اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل على محمد، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك نور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك نور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تعمل به أبداننا، إنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتينا الحق إلا أنت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الشريعة أو سورة الجاثية، تسمى الشريعة بما ذكر فيها من الآيات التي بدأت بها تلاوة اليوم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والآية فيها تصورات وفيها تصوير لواقع قد يتكرر مع الزمان، وسميت سورة الجاثية لما ذكر فيها، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. لكن أثناء النظر في السورة، أثناء النظر في هذه السورة، أدركت حقيقة أو تصورت حقيقة أن القرآن المكي بالذات لو تأملت أي سورة من السور المكية تجدها تجسيد للقرآن كله، وبالتالي تجسيد لدعوة الإسلام، ثم ثالثا تجسيد لما يراد من هذا الإنسان الذي يقرأ أو يسمع القرآن. يعني القرآن بيخاطب الناس في مكة بما يراد منه، الله يريد من الخلق أمورا، فلما تنزل سورة في العصر المكي، وطبعا زي ما احنا عارفين القرآن نزل منجما أي مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني نزل على مراحل. لكن لما تنزل سورة مكية ويسمعها الذي لا يعرف شيئا عن شيء، القرآن نزل وفيه على الأرض من لا يعرف شيئا عن شيء، ونزل لها 1437 سنة أو 36 سنة، وعلى الأرض من لا يعرف شيئا عن شيء. صلى الله على رسول الله. يعني القرآن نزل وعلى الأرض من لا يعرف شيئا عن أي شيء، لما يقول عن أي شيء ما يعرفش حاجة عن نفسه، وما يعرفش حاجة عن الحكمة من خلقه، ولا يعرف شيء عن خلق السماوات والأرض، ولا عن الحكمة التي وراء هذا الخلق، ولا يعرف شيئا عن مصيره بعدما يموت وينتهي من هذه الحياة، إذن هو لا يعرف شيئا عن شيء. تقول لي تجيب الكلام ده منين؟ أقول لك والله هي السورة نفسها بتقول كده. السورة بتقول إن الناس ما عارفينش حاجة، ولذلك ذكر يعلمون يعقلون يتفكرون في السورة يتذكرون، لعلك تذكرون. يعني الناس احتاجوا إلى من يذكرهم وإلى من يعرفهم بكل شيء، وهذا هي هذه رسالة القرآن. ولذلك أنا يعني بجهز السورة. امبارح حضرت موضوع في الدرس ناخذه من السورة امبارح يعني أول امبارح تقريبا يعني قبيل الفجر بتاع امبارح، يبقى يعني مش عارف اعتبروه يوم الحد ولا يوم الاثنين. الاثنين بالليل لما راجعت السورة تاني وبعد ما قيل في تفسيرها لقيت موضوع درس ثاني. النهاردة قبل الفجر برضه لما أنا بحضر لقيت نفسي برضه عايز إيه موضوع ثالث، فقلت ما أجهل الإنسان، ما أجهل الإنسان إذا لم يتأمل في كتاب الله، وما أجهل البشرية إذا لم تستقبل هذا القرآن على أنه بصائر هدى بيان. السورة قالت هذا هدى، شو قالت ما قالت هذا هدى، وبعدين قالت إيه والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يبقى هذا هدى، والنهاردة السورة الآية قالت هذا بصائر للناس، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بالقرآن جاء هدى وجاء بصائر وجاء بيان، بيان بأشياء يحتاج إليه الإنسان ليكتمل الإيمان، تترسخ عنده عقيدة في قلبه، الإيمان ومقتضياته، وبيان وبصائر بطبيعة الإنسان وطبيعة الكون، وبيان وبصائر تعرفه على الله، وبيان وبصائر تعرفه ماذا يريد منه ربه. هذا بصائر للناس، وكلمة بصائر ذكرت في سورة الأنعام وذكرت في سورة الأعراف وذكرت في سورة القصص وذكرت في سورة الإسراء وذكرت في سورة الجاثية. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها، وما عليكم بحفيظ في سورة الأنعام. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، الأعراف. هنا بصائر، هذا بصائر للناس. سيدنا موسى لما خلص فرعون قال بصائر، جبتكم ببصائر. ولما في سورة القصص برضه ذكر قصة موسى بكلمة بصائر، يعني موسى جاء بالبصائر ومحمد جاء بالبصائر والرسل كلهم جاءوا بالبصائر. يعني إيه بصائر؟ قالوا البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي رؤية الحقائق بعين القلب. أنت ترى المشاهد في الكون بعينك، بعين رأسك، لكن القلب له بصيرة يرى بها حقائق وأمور. الناس يحتاجون إلى رؤيتها عشان يتبينوا هم فين وإيه المطلوب منهم ورايحين فين وإيه اللي يعملوا عشان يوصلوا للطريق، طريق النجاة والسلامة. فبصائر بمعنى علم يعرفك على الله، علم يعرفك على نفسك، علمك علم يعرفك على الكون، وبالتالي تستشعر قدرة الله وعظمة الله صانع هذا الكون. علم يعرفك بسنن الله في كونه وسنن الله في خلقه، هي دي البصائر. بصائر، بصائر يعرفك على الله. احنا قلنا في درس فائت التعرف على الله هو أول الطريق الهداية. من عرف ربه عرف كيف يسير إليه، من عرف ربه امتلأ قلبه خشية لله، من عرف ربه امتلأ قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى، من عرف ربه امتلأ قلبه حبا لله، من عرف ربه امتلأ قلبه خوفا ورجاء وشوقا إلى الله، يجب بذلك يسير إلى الله. وقالوا هذه مقومات ففروا إلى الله. معرفة بالله تجعلك تستشعر جلاله وعظمته وكماله وجماله، والآية السورة ذكرت هذا الكلام من أول لحظة، من أول فاتحتها بتقول إن القرآن جاء ليعرف الناس على ربهم، على قدرته وعلى رحمته وعلى حكمته وجلاله وكماله. حميم تنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. والآيات اللي سمعنا النهاردة بتقول فيها وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، ودي جوهر السورة وجوهر القرآن، وده العنوان الأخير اللي كنت النهاردة يعني عايز أبدأ به. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أدي واحد، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الحقيقة دي لو فهمها الناس لتلقى كافر ولا مشرك ولا معاند ولا جاحد ولا غافل ولا ضايع ولا ضال ولا مضل، لكن غفلوا عنها فاحتاجوا إلى بيان فنزل القرآن ونزلت الرسالات السماوية كلها. وما يعني وخلق الله السماء، كلمة الواو هنا سبحان الله يعني مش عطف ترتيب في المعاني، لكن لما الآية السورة تكلمت عن حقائق معينة الناس عنها غافلون جاءت بهذه الآية وقالت وخلق الله، يعني الناس غافلين رغم ان ربنا يعني سبحان الله ربنا خلق السماوات والأرض وما بينهم عشان الناس تستبصر. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ليهتدي الناس إلى معرفة الله، بالحق ليهتدي الناس إلى مراد الله، بالحق ليهتدي الناس للحقيقة التي تنتظرهم اللي هي كبقية الآية، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني ربنا خلق السماوات والأرض ولتجزى كل نفس، يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب الناس يتدبرون في خلق السماوات والأرض، وطالما ربنا خلق السماوات والأرض يبقى فيه حكمة وراء هذا الخلق، ابتلاء للناس عشان يتعرفوا على الله، امتحان يعني، خلق السماوات والأرض عشان يتعرفوا على الخالق. الصلاة تدل على من؟ تدل على الصانع. وخلق الله السماوات والأرض بالحق تسخيرا للناس عشان يستثمروا ما سخر لهم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، في نفس السورة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى يعني ربنا خلقها ابتلاء للناس وامتحان للناس عشان يستثمروها، يبقى فيها استثمار من ناحيتين، استثمار تعرفك على الصانع، الكون يعرفك على المكون، واستثمار أن تسخر هذا الكون وتستثمره لإقامة حياة سوية مستقيمة كما أراد الله. وزي ما نذكر دائما أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وسخرها وقال للإنسان اهي قدامك واعمل اللي أنت عايزه عشان تنجح في هذه الحياة، تنجح تلاقي أكل، تلاقي شرب، تلاقي مساعة، تلاقي استقرار، تلاقي أزواج، تلاقي تعامل مع الناس، يعني سخر لك الكون عشان تستثمره لإقامة حياة سوية. بس خلي بالك مش هتعرف تستثمره إلا بتوجيهات السماء ثم جعلناك على شريعة من الأمر، مش هتعرف. يعني ربنا سخر السماوات والأرض ونزل نظام تمشي به أنت، يعني زي ما ربنا نظم السماوات والأرض ما سخرها بنظام، وانت مخلوق في هذا الكون بنظام. اذا كان نظام السماوات منتظم لا يختل ابدا فأنت عشان لا تختل خطواتك على طريق الحياة مشي نظام ربنا اللي أرشدك إليه. نصلي على رسول الله. يعني فيه نظام مادي سماوات الأرض ليل ونهار وشمس وقمر وحركة وظلام ونور وما يكون بعد ذلك، وفيه نظام تشريعي تمشي ازاي وتتعامل ازاي. يعني تسخير الكون لك يجعلك تعرف الله، يجعلك تشكر الله، يجعلك تذكر الله. لما تتأمل في الكون وفيما خلق لك تذكر الله وتشكره وتعرفه، زي ما قلنا معرفته توصلك لأمور كثيرة. معرفه يعني سبحانه، وهذا كتاب ينطق بالحق، دي من ضمن الحاجات اللي تعرفها عن ربنا. يعني ربنا خلق ورزق وسخر، يبقى جدير بأن يذكر وأن يشكر وأن يطاع. الله جدير بأن يذكر وأن يشكر وأن يطاع. وبعدين لما تعرف ربنا تعرفه على أنه خالق صانع مسخر، وتعرفه أنه عليم محيط بك، وهذا كتاب ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. بعدين تأتي العاقبة والجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وده العنصر الثاني في السورة اللي تتناوله، تجسد السورة كيف استقبل الناس هدي السماء، كيف استقبل الناس هدي السماء. مش كل الناس استقبلت هدي السماء على أنه بصيرة ونور وهدى وبيان. ربنا من رحمته بيبين لك إيه المطلوب منك، لكن الناس منهم من كذب وعاند وأعرض. وسواء كان على مستوى الفرد، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم شيئا من آياتنا يعمل إيه؟ اتخذها. وإذا علم شيئا من آياتنا، يعني أول ما كانش عارف، مش عاوز يسمع، إذا مش عاوز يسمع خالص والعياذ بالله، إذا تتلى عليها آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، مش لا يريد أن يسمع هذا القرآن ولا يقبل، مش عاوز يستقبله خالص. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، حتى لو عرف وسمع يتريق واستهزأ، يستهزأ يستهزأ، يقول إيه؟ يقول يا عم أنت بتقول فيه قيامة وحساب، وقالوا ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وهنا في هذه السورة وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أنت كذاب، ما فيش حاجة اسمها قيامة، مش حاجة اسمها حساب، نحن بنموت ونحيا كده نفنا، يعني خلقنا وبعدين من نكبر ونضعف وننتهي نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما فيش حاجة اسمها حساب، ولا لا خالق ولا صانع ولا رازق ولا محاسب. كانوا يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر وليس هناك حساب. ده فريق من الناس، وفريق يعني يسمع ويقول إيه؟ وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. متشكك ساعة إيه يا عم فيه؟ نحن صراحة الكلام ده مش دخل دماغنا، مش دخل دماغهم إن فيه قيام وفيه ساعة، فيه شك. ولذلك العلماء أشاروا، أشار الفخر الرازي في هذه الآيات وقال الناس أمام هدي السماء وأمام حقيقة البعث والحساب أصناف، صنف آمن وصدق وأيقن موقن، وهؤلاء هم الصالحون المصلحون، وصنف تشكك وهؤلاء المترددون فهم في خطر شديد، وصنف كذب والعياذ بالله هؤلاء هم المفسدون الفاسدون. الذي لا يقم بالآخرة لا يكون إلا فاسدا ولا يكون إلا مفسدا. طيب ما فيه واحد يوقن بالآخرة علم لكن لا يوقن بها عمل وحقيقة؟ يعني إيه؟ في واحد مسلم يقول أنت مسلم، يقول لك أيه في حساب، يقول لك في حساب، لكن تصرفاته تدل على أنه إيه، مش أخذ باله أنه في حساب، بيعمل يفسد فاسد ويفسد. الفاسد الذي يفسد كأنه لا يوقن، هو مش موقن، لكن لو موقن ويستحضر حقيقة الآخرة لا تأتى منه فساد ولا إفساد، فيبقى مسلم أو مؤمن أو يزعم أنه مؤمن لكن يتأتى منه فساد وإفساد، فساد في ذاته بمعصية ومخالفات وإصرار وإدمان للمعصية، أو فساد في تبني فكرة ترويج ترك الدين والبعد عن الدين وبعد حقائق الدين، يفسد بترويج ما يناقض الدين، أو يفسد بفعل ما يخالف نصوصا صريحة في الدين بنهب الأموال، بسرقة، بغصب، بزنا، بفاحشة، بقتل، بتضييع، بتضليل، بتزييف الحقائق، ده نوع من الإفساد. طب تصرفات الدين تدل أنه يتحاسب؟ هل يستشعر يعني هذا كتاب ينطق بالحق وهذا كتاب ينطق بالحق؟ هم بيستشعرش كده، عشان كده غفلات. ولذلك سبحان الله احتاج الناس إلى مثل هذه الآيات التي تذكرهم. والقرآن السورة نفسها أشارت أن فيه أفراد فسدوا لأنهم كذبوا أو تشككوا، وفيه مجتمعات وأمم بحالها ضلت عشان نفس الموضوع. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سبحان الله العظيم وبحمده. بني إسرائيل ضاعت ليه؟ فسدت ليه؟ لأنها أمة أجمعت على الفساد، أمة أجمعت على الفساد، لم تصدق شرائع السماء، لم تعمل بهدي السماء. وقال القرآن عنهم مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، وهنا هلكوا ودمروا. وكأن القرآن يعلمنا حقائق، وده كان الدرس الوسطاني اللي كنت عايز أقول لكن مش حق. سبحان الله، القرآن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم من يقرأ هذا القرآن ومن يتبنى فكرة الدعوة إلى دين الإسلام، يعلمه بحقائق سنن الكون في خلق السماوات والأرض والبحر وما سخر فيه، وده موجودة في السورة، وسنن الاجتماع، سنن الاجتماعية كيف تعامل الله مع خلقه، إن أطاعوه أعزهم ونصرهم وإنهم عصوه أذلهم وحقرهم. بنو إسرائيل أعطاهم ربنا الكتاب والحكم والنبوة، يعني سلطان ودولة وشريعة وقانون ونظام ووطن، أقاموا دولة لكن دمروها بفعلهم حين تنكروا لهذه السماء. كأن القرآن يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سنن الله في الكون، أن الذين يتنكبون عن شريعة السماء يذلهم الله ويحقرهم، والذين يتمسكون بشرع السماء يعزهم ويرفعهم وينصرهم. ولذلك فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأنهم كانوا يراودون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك بعض ما جاء في شريعة السماء. اليهود والمشركون كانوا يعني سبحان الله يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساومونه، التعبير الدقيق، يساومونه على ترك بعض ما جاءه من هذه السماء. فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. لو قلت الآية بتجسد واقع الدنيا كلها، يعني فيه ناس ما تعرفش حاجة عن هذه السماء، وفي ناس تعرف مش عايز تتمسك به، الاثنين لما يتعاونوا مع بعض يبقى حكمت الآية بأنهم إيه، وإن الضالين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى فلا تتبع أهواءهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يبقى ما تنسيش حسب ما هم مرادهم، لأن مرادهم يريدون التمسك بسلطة ورئاسة. بنو إسرائيل عايزين لهم الكلمة والصدوة في كل زمان، اليهود يريدون أن تكون لهم الكلمة والصدوة في كل مكان وكل زمان. اوعى تسمع كلامه ولا تجاريهم، لا تجاريهم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وسيبهم مع الكفر ومع الشرك، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، خليك أنت مع المتقين. الله والله ولي المتقين، دي القاعدة ودي الخلاصة من السورة. إن الظالمين المكذبون والمتشككون والمستهترون والغافلون والمغرورون بسلطان الدنيا وبمالها وبظواهرها وبهرجتها، كل هؤلاء بعضهم أولياء بعض، فلا تتبع أهواءهم ولا تستجب لهم، واتبع ما نزل إليك. وأمة محمد مخاطبة بهذا الكلام، حتى يتولاه الله بالنصر والتأييد في الدنيا وبالرحمة والسعادة في الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.